يحمل ولاد جعفر واحد على كتفه ويشيل واحد على ايده ويجلس أسامة بن زيد على حجره صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه الصحابة بأطفالهم يعني أم فصيل تأتي بابنها فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فيبول الغلام على حجره، وهو طبعا عشان يحنكه فيبول على حجر صلى الله عليه وسلم، ولم يأنس من ذلك بل صلى الله عليه وسلم يأمر بماء فينضح ويقول يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. فهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته صلى الله عليه وسلم. استحباب المكافأة بالدعاء من أين هذا؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أين المكافأة؟ أنه جاب له المية عشان يتوضا فدعا لهم يعني الإنسان إذا لم يجد ما يكافئ به الإنسان حتى في الهدايا أو كده أن يكافئه بالإيه؟ بالدعاء. فضل التفقه في الدين، لأن منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الدعوة، اللهم إلا لو كان هذا التفقه لا فضيلة له ما كانش فيها داعي للدعوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين في الرواية الثانية. إذا هذا يدل على فضل التفقه في الدين وفضل تعلم القرآن أو تفسير القرآن. في فضيلة ومنقومة لابن عباس رضي الله عنهما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. الباب اللي بعده باب متى يصح سماع الصغير، ولا عايزين تروحوا كل حال انا قاعد معاك الفجر النهارده اخونا محمود ما جاش العربيه بتاعته لان هو دلوقتي في غزه ربنا يصلح احوال على قافله في معونه الاخوان في رفح، فانا معاك لغايه ما يرجع لا ما نصرهم الله ان شاء الله قريب اعتقد يكون نقوم على طول ان شاء الله نصرهم دلوقتي. طيب متى يصح سماع الصغير؟ برضك الامام البخاري برضك شوف الفطنه بتاعته والذكاء بتاعنا، ما جاب ابن عباس والرسول ضمه اليه وهو صغير جاب لك حته ايه؟ حته متعلقه بايه؟ مصطلح الحديث وهو متى يصح سماع الصغير؟ ايه يعني يصح سماع الصغير دي؟ ايه يعني معنى الباب ده؟ احنا قلنا قبل كده ان العلم فيه حاجه اسمها تحمل، حاجه اسمها الايه؟ الاداء. سألت الاداء العلماء بيشددوا فيها، يقول لك لازم يكون مسلم ولازم يكون بالغ يعني عاقل، يعني بيشددوا يعني لو في الاداء صادق صغير لا نكتب عنه الحديث، لا يعني نكتب عنه الروايه. طبعا الكلام ده زمان، دلوقتي احنا نسمع الصفه الصغيره نروح نفتح الكتب ونشوف، لكن تحمل الروايه نقل الروايات ده دين، مش احنا مع الصغير. اما في التحمل فالمجال واسع، يعني ممكن الكافر يتحمل العلم. اي واحد كافر سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كلام حافظ، بس لما يجي يقوله لنا ما يقولهاش الا هو مسلم، ما قالوش منه الا وقت الايه؟ وهو مسلم. اما لو جينا قالنا ايه وهو كافر انا اقبل. ومن ذلك حديث جبير بن مطعم انه سمع النبي عليه السلام يصلي في المغرب في الكعبه بسوره الطور، والطور وكتاب مسطور، فقال حتى كاد قلبي ان يطير من عظم السوره ومن عظم من يقراها صلى الله عليه وسلم. فالتحمل امر واسع، ممكن كافي يتحمل وممكن الصغير يتحمل، لكن العلماء قالوا من سن كام يتحمل؟ بعض العلماء خمس سنين، وبعض العلماء قال لك لا سبعه، من يعطي جعل ده سن تمييز، قال مروا اولادكم بالصلاه الشرع واضربوهم عليها العشر. وفي بعض الناس كانوا لا يجعلون الصغير يسمع الا لعشر، ويقول مش عارف اهل الكوفه كانوا ما يسمعوش الا العشرين، يعني خلوا العشرين اول سنه الاولين للتاديب، لكن ما يقعدوش يسمع الحديث الا بعد يكون عنده 20 سنه. وبعض يقول لا ما يسمعش الا ال 30. والصحيح انه لا اعتبار للسن، فمتى فهم الصغير الخطاب

او يبص اليه اولاده فهو عليها الصبر والدعوه بالحسنى، وتبدا معهم بالمواعظ والكلام الطيب مع كثره الدعاء والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. واما كونها رات النبي عليه السلام ان كانت راته الصوره الحقيقيه، لابد ان تشوف الصوره التي راتها هذه هي صوره النبي عليه السلام الحقيقيه، بمعنى انها تشوف اوصاف الرسول عليه السلام، فان كان ذلك فهي بشرى خير. واما رؤيتها للبيت الذي يبنى اربع ادوار، فالذي يقر في نفسي والله اعلم ان بناء البيت سترة وانها سكنى لها ان شاء الله، هذه بشرى لها ان امرها سيؤول الى خير او سينجيها الله عز وجل بهذا البناء من هذه الفتنة، كما دعت مريم عليه السلام وابني بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. واما كون البيت سكنى ففي قول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فان شاء الله تعالى سيكون امرها وعاقبتها على خير. اما كونه اربع ادوار فلا ادري ما معنى ذلك والله اعلم. سؤال: سمعت قولا بتحريم الخاتم من الحديد، فهل يحرم خاتم الحديد؟ اذا كان يحرم فكيف اجمع بينه وبين قول النبي عليه السلام التمس خاتما من حديد؟ نعم، خاتم الحديد الخالص الفولاذ الذي لا يدخل شيء حرام. النبي عليه الصلاه والسلام رجل وعليه خاتم الحديد فقال انزع عنك حليه اهل النار، فهذه من حليه اهل النار، فلا يجوز الانسان يتخطى بخاتم الحديد. اما قول عليه السلام التمس خاتم الحديد فليس فيه لبس، لبس الخاتم يعني خاتم يتملقه في الكنيه يستخدمه في شيء اخر يتاجر به او نحو ذلك، فهذا شيء اخر. او قد يكون هذا من الحديد الذي ليس بحديد خالص، او قد يكون ذلك قبل ان يمنع النبي عليه السلام لبسه ويقول بتحريم، فقد كانوا يلبسون الذهب يعني يباح لبس الذهب. القول في الذي يخرج من العمل قبيل العصر راكبا الاتوبيس ولا يصل الى على صلاة المغرب الا على صلاة المغرب، ماذا يفعل في صلاة العصر؟ يعني قبيل العصر هذه تدل على ان الوقت قليل، فارى ان هو يعني ينتظر حتى يصلي العصر ثم يذهب الى بيته، لان القضيه هنا المشكله في العصر، لو كان الظهر مثلا هذا الامر اهون، لكن العصر وقته سينتهي بغروب الشمس، فيعني اذا كان هذا ياتي من مكان بعيد، اذا كان يعني الاتوبيس اللي يركبوا دوت كل واحد يركب لوحده مفيش ارتباط بجماعه بقافله، يبقى نقول له انتظر وصلي. اما اذا كان مرتبط بقافله زي اللي بيجي مثلا 6 اكتوبر وبيجي من 10 من رمضان ومش عارف ايه لك معاد الاتوبيس يمشي في هذا الايه في هذا الموعد، فنقول لهم ان استطعت وتمكنت ان السواق ربنا يهديك ويقف الطريق شويه عشان تصلي يبقى خير، والا بقى اذا كان بقى الثاني يقول لك اوان لديه وانا عبد مامور وكانه ليس عبدا لله وليس مامورا بامر الله والكلام اللي بنسمعه دوت، فيجوز لك في هذه الحاله اما ان تجمع الظهر والعصر جمع تقديم للحرج، وهذا طبعا مش هيكون طول السنه لان طبعا السؤال غالبا السؤال بيكون في ورطه وبعدين كان الوقت بيطول، يعني هيبص بعد كده ايه قبيل العصر دي لا هيمشي بعد العصر، العصر تلاقيه ازمه يبقى خلاص ما بقاش في جمع، لكن في الفتره اللي هي بتبقى محدوده احيانا فيمكن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر طبعا للحرج، وقد جمع النبي عليه الصلاه والسلام في الحضر. قيل ابن عباس ما اراد ذلك قال اراد الا يحرج امته. واما ان تصلي على حالك لانه يسقط عليك كثير من الواجبات اذا لم تتمكن من القيام فصلي قاعدا والله عز وجل يعفو عنك، وهذا طبعا يحدث مع اللي بيركبوا طيارات اكثر من اللي بيركبوا تلسات، لان موضوع الكويس